مطر جميل تفتسي دي داري توني تولال همس طلبها غاكاتور خسرة نقرات نغجيتون يمدوني تتسري رنتنا كجارون طلبها غربك قايا مرقين وتورو داي كان الراوي طرحا من في الوالدين سي تلغاتيني مكرادك لوينت أدوني تقاتي الراتي الركاسة شمعنت أيا ندري ترات تكوري شنو لاحتا يا جلالي Kisah selatik, dolit, masnanti.